بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصدر هذا الحديث، واليوم نتم ببعضها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصواب وأن يتقبل منا إنه السميع المجيب. قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت، فيه دليل على مشروعية تأبير النخل، وفيه القصة المشهورة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حينما منعهم منه ثم أذن لهم بذلك. والتأبير من الأخذ بالأسباب، لأن الله جعله سببا في صلاح الثمرة، والعمل به عمل بالأسباب، مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن حصل المقصود بقدرته وفضله ومنه سبحانه. من باع نخلا قد أبرت، الذي يؤبر هو إناث النخل كما تقدم معنا. فبقي السؤال: لو كان في البستان الفحول وباع، فهل يسري الحكم على الذكور مثل الإناث؟ فيه تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. ومن ألحق الذكور اعتد بتشقق، لأن الفحل إذا أخرج الوعاء الذي فيه اللقاح وفيه الغبار الذي يؤبر به النخل، فإنه يصلح هذا إذا تشقق، وفي بعض الأحيان لا يحتاج إلى تشقق. ومن هنا إذا قرأ طالب العلم في كتب الفقهاء اشتراط التشقق، أنه يكون مثل الذي يؤبر وهو الأنثى، فالمراد أن يصل إلى هذه المرحلة. فبعض العلماء يقول: العبرة بطلوع الكوز كاملا، وهو الوعاء الذي فيه الطلع قرابة الذراع تقريبا، وقد يكون أقل من ذلك على حسب نوعية الفحل. فهذا الوعاء إذا خرج تارة ينتظر حتى يشق، إذا تشق انشق فهذا أفضل وأجود، وحينئذ يكون لقاحه أكمل. وإذا قيس على الأنثى، فالأنثى ما تغبر إلا إذا تشققت، وبناء على ذلك يقولون أنه يلحق بالإناث والعبرة فيه بالتشقق. هذا قول. القول الثاني يقول: العبرة عندي بصلاحيته، وهذه الصلاحية تكون باستتمام خروج هذا الوعاء، فإذا استتم في طوله، لأنه يخرج قليلا قليلا ولا يخرج دفعة واحدة، ومن هنا ينتظر إلى كمال خروجه فيجز، ثم إذا جز أزيل الغطاء الذي هو خارج ثم وضع في الشمس واستصلح به ثم لقح به. فالشاهد من هذا أننا إذا كنا نعتبر الزمان نلتفت إلى وقت خروج هذه الكيزان والأوعية دون نظر إلى كونها تتشقق أو لا تتشقق. المسألة الثانية أنه إذا قلنا إن العبرة بالتأبير، فالمراد أن يؤبر النخل، ومن المعلوم أن النخل ليس كله يؤبر دفعة واحدة، وبناء على ذلك فهل لا بد إذا باع رجل بستانه وكان قد أبر بعض النخل دون البعض، فهل الحكم ينطبق عليه؟ الجواب نعم، ما دام أنه ابتدأ زمان التأبير وموسم التأبير فحينئذ يكون ملكا للبائع كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يكون كل النخل قد أبر، فإذا أبر بعضه سر الحكم للباقي للبقية. وهذا هو الذي نص عليه طائفة من أهل العلم رحمهم الله، منهم الإمام الشافعي من أئمة السلف، فالعبرة عندهم بالبعض ولا يشترط استتمام الكل. حتى قال بعض العلماء، وهذا قول له وجهه ووجيه، أنه إذا كانت زمان عبرة بالزمان، حتى إنه لو ظهر وقع التأبير عند جاره ولم يقع عنده هو، فحينئذ يسري الحكم على نفس التفصيل الذي ذكرناه، ويكون حكم حكم المؤبر. لماذا؟ لأن الزمان زمان التأبير والوقت وقت التأبير، وفي بعض الأحيان قد يتأخر صاحب البستان لمصلحة البستان لكنه وقت تأبير. وعلى كل حال ظاهر السنة أنه يؤبر بالفعل، وهذا هو الذي يخرج به من العهدة، فإذا أبر بالفعل فحينئذ نقول قد ملكت الثمرة. وأما الزمان فإنه محتمل كما قلنا، أقوال لها وجهها، ولكن ظاهر السنة أن يقع التأبير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في هذا الحديث: من باع نخلا قد أبرت. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا قلنا إن الثمر المؤبر يكون للبائع، فحينئذ استشكل بعض طلبة العلم كما ورد في بعض الأسئلة: كيف يفعل؟ هو قد باع البستان واستلم المشتري البستان، فكيف تكون الثمرة له؟ نقول إن هذه الثمرة يملكها البائع ويخلي المشتري بين البائع وبين أخذها، وحينئذ لا يتصرف المشتري في الثمرة، وإنما تبقى ملكا للبائع، كما لو باع صاحب البستان ثمرة بستانه، فإن المشتري يدخل البستان ويأخذ الثمرة وينتفع بها. وبناء على ذلك إذا وقع البيع بعد التأبير نقول للمشتري: إنك مالك للرقبة وهي النخل، ولست بمالك للثمرة، والثمرة ملك للبائع، ومن حقه أن يدخل البستان وأن يجد ثمرة النخل في أي وقت على ما هو على ما جرى عليه العرف. هذا بالنسبة لقوله: فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، هذا استثناء. وبناء على ذلك إذا استثنى حالة الاشتراط، فإذا اشترط المشتري المبتاع والمشتري إذا اشترط الثمرة له، فإنه حينئذ تكون الثمرة ملكا له. وبناء على ذلك فيه مسائل: المسألة الأولى أنه يجوز الشرط في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح الشرط وأثبت به الملكية، فدل على أنه يجوز أن يكون البيع مشتملا على الشروط، وهذا على تفصيل سنذكره إن شاء الله في باب الشروط. وعليه فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وشرط ليس على عمومه، بحيث يقال إنه لا تصح البيوع التي فيها شروط، بدليل أنه هنا صحح بيعا فيه شرط. المسألة الثانية أن هذا الشرط يعتبر الشروط المشروعة والمباحة في البيع أقسام، منها قسم وهو جائز أن يشترط له مصلحة، فهنا اشترط المشتري مصلحة له، وهذه المصلحة مصلحة مادية بحصوله على الثمرة، وهي زائدة عن استحقاقه، لأن البيع وقع على الرقبة وهي النخل، ولكن الثمرة زائدة، فاشترط مصلحة لنفسه زائدة عن العقد، فهو لا يستحق في الأصل هذه الثمرة. فلو أن المشتري اشترط لنفسه مصلحة زائدة ومشروعة فإنه يكون شرطا مشروعا ويلزم المتعاقدين. ومن أمثلة ذلك مثلا لو أنه قال له أبيعك سيارتي هذه 10,000، فنظر إليها وعرف صفاتها وزالت الجهالة وتحقق شرط صحة البيع فقال قبلت، لكن أشترط. قال ماذا؟ قال أشترط أن جميع ما في السيارة ملك لي، ويكون في السيارة أمور زائدة، تكون في السيارة أمور زائدة وهي مثل الفراش ومثل الأكسية التي ذكرناها زائدة عن الرقبة، فاشترطها لنفسه أو وجد عدة زائدة لمصلحة السيارة وهي من باب الكمال، اشتراها المشتري البائع لنفسه وأراد أن يرتفق بها في سيارته، فقال أشترط أن جميع ما في السيارة لي. فالذي في داخل السيارة مال واشترطه فصار مصلحة زائدة على مصلحته في العقد. ومن أمثلة ذلك لو قال له بعتك هذه العمارة 1,000,000، فدخل ونظر في العمارة وتحقق شرط جواز البيع فقال أشترط أن يكون جميع ما في العمارة من الفراش ومن الآلات الكهربائية من المكيفات وكذلك أيضا ما فيها من جميع أدوات الكهرباء من الثلاجات والغسالات يكون ملكا لي وتابعا للعقد. قال قبلت، فحينئذ يصح. إذن هو يشترط أمرا زائدا لمصلحته وهو زائد عن العقد الذي بينهما، فإذا وقع الشرط على هذه الصفة فإنه لا بأس ولا حرج به ما دام أنه يكون على السنن. بعض العلماء على السنن اشترط أنه إذا كان مما تدخله الجهالة يكون مال فينبغي أن يكون معلوما، ولكن منهم من فصل بين أن يكون مقصودا في البيع وبين أن لا يكون مقصودا في البيع. على كل حال من حيث الأصل أنه لو اشترط أن الفراش الذي داخل البيت أو أن جميع الأثاث الذي في الفندق أو في العمارة أو في الفلة يكون ملكا لي وكان شيئا معلوما فاتفق على ذلك صح الشرط ولزم البيع ولزم الشرط أيضا، ولزم حينئذ أن يمكنه من ذلك الذي اشترطه لنفسه. لماذا؟ لأن الأصل هنا في بيع العقار أن يملك كما ذكرنا الرقبة وهي النخل، فاشترط أمرا زائدا وهو الثمرة، وهذه الثمرة مال وفيها مصلحة، فأجازت الشريعة هذا الشرط، فكل ما كان من مثل ذلك ومن قبيل هذا فإنه يصح به العقد ويكون جائزا ومشروعا. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يشترطه المبتاع، أن يشترطه فيقول هذه الثمرة لي. يستوي أن يشترط الكل أو يشترط البعض، فقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن يشترطه ليس المراد به أن يشترط الكل فقط، وإنما يجوز له أن يشترط كل الثمرة ويجوز له أن يشترط بعضها، كأن يسمي جزءا فيقول نصفها أو ربعها، أو يسمي نوعا معينا من الثمر فيحبه، كأن يقول العجوة هذه أريد إلا ثمرة العجوة فأشترط أنها تكون لي، أو إلا ثمرة العنبرة، تمرة العنبرة أو تمرة الصفاوي أو البرحي أو نحو ذلك من أنواع النخل، فإنه حينئذ يجوز أن يستثني بالنوع ويجوز أن يستثني بالعدد ويقول بالجهة، فيقول النخل الذي في نصف البستان الشرقي هو لي، أو ثمرة النخل التي في نصف البستان الشرقي أو الغربي. إذن يجوز جملة وتفصيلا سواء عمم أو خصص في شرطه، هذا كله. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يستحق الكل، فمن باب أولى أن يستحق الجزء إذا اشترطه. نعم.